الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن أعمال يوم النحر المشروعة 4 أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. ويسمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر، يعني اللي فيه الأعمال الكثيرة، وإن كان قبله يوم عرفة هو أعظم الأيام التي بدونه لا يكون الحج. من فاته عرفة فاته الحج، لكن هذا اليوم لكثرة أعماله سمي بذلك. فهذا اليوم يبدأ المؤمن وهو هناك في المزدلفة يصلي الفجر، ثم يقف فيدعو ربه سبحانه حتى قبل طلوع الشمس، ثم يخرج ينفر من المزدلفة راجعا إلى منى. أول ما يبدأ هناك في منى برمي جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة، الحوض اللي فيه جمرة العقبة، هذا يرميه بسبع حصيات. هذا اليوم يرمي جمرة واحدة، وكل حوض من الأحواض اسمه جمرة، كل حوض، وإن كان الحصى اللي في إيد الإنسان قد تسمى بذلك من الجمار، ولكن المقصود لما يقول يرمي جمرة كذا يعني يقصد الحوض الذي في هذه الجمرة. ففي هذا اليوم حيترك الجمرة الأولى ويترك الثانية ويرمي جمرة العقبة، هي الجمرة الكبرى، بسبع حصيات. رماها بسبع حصيات، لا يشرع بعدها ولا يستحب أن يقف فيدعو، إنما يرميها وينصرف. بعد ما يخلص الرمي يبقى حينحر إذا كان معه الهدي، إذا لم يكن معه الهدي وصام قبل ذلك 3 أيام يبقى لما يرجع من الحج يصوم 7 الباقية. إذا كان وكل في الهدي من يقوم بذبحه له يبقى هذا الشيء سيقوم به غيره، يبقى أمامه الشيء الآخر وهو الحلق، يحلق شعره. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. يبقى برمي جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، يستحب أن يكون معها الحلق. رمى الجمرة وحلق يبقى تحلل التحلل الأصغر، يحل له بهذا التحلل كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت ويسعى فيحل له كل شيء. طواف الإفاضة، وهذا من ضمن الأعمال في هذا اليوم، طواف الإفاضة كان يفيض فيذهب إلى البيت، سمي طواف الإفاضة يعني لكثرة الزحف فيه، عدد ضخم جدا يخرجون للطواف بالبيت، سمي كما يفيض الماء والازدحام الشديد وخروج الناس من مكان اللي فيه رمي الجمار أفواجا عظيمة كثيرة، فيسمى بالإفاضة، يفيضون إلى البيت. ويسمى بطواف الركن لأنه ركن الحج، ركن من أركان الحج، وإذا كان قارنا حيبقى ركن الحج وركن العمرة أيضا. وقد يسمى بطواف الصدر، وإن كان الغالب أن يسمى طواف الصدر للوداع، طواف الوداع طواف الصدر، لكن أيضا هذا يسمى بذلك بطواف الصدر. والبعض يسميه بطواف الزيارة، زيارة لأنه حيروح يزور البيت ويرجع تاني إلى منى، مش حيقعد في عند الكعبة الأيام التالية، لا حيرجع إلى منى، فيسمى بطواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الصدر. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى هنا أمر الله عز وجل، وده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه ركن من الأركان لا يتم الحج إلا به. ولذلك لما قيل له إن صفية قد حاضت فقال: أحابستنا هي؟ إن ظنها لم تطف طواف الإفاضة. يبقى كأن الذي لم يطف طواف الإفاضة محبوس على هذا الطواف، لازم يأتي بهذا الطواف حتى يحل له الانصراف. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها أفاضت، يبقى اللي باقي عليها طواف الوداع فحاضت، يسقط عنها طواف الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. الأفضل أن يكون هذا الطواف، طواف الإفاضة، يوم النحر، أن يكون يوم النحر، والأفضل يكون قبل الزوال يعني في وقت الضحى. وإن كان الجواز الطواف هذا من بعد ما أتى المزدلفة وبات فيها جزءا من الليل، إذا انصرف من المزدلفة جاز له بعد رمي الجمرات أن يطوف، أو قبل رمي الجمرات جاز له أيضا أنه يطوف. لكن الأفضل بحسب ما يتيسر للإنسان، إذا تيسر له أن يكون في النهار هذا الأفضل. يكره أن يؤخر عن يوم النحر، في يوم النحر يأتي بهذا الطواف، يكره ولا يحرم. طيب لو تاني يوم العيد طاف، ثالث يوم العيد يجوز هذا كله. طيب يكره تأخيره عن أيام التشريق، إن هذا الطواف لا يسقط، هذا فرض ركن من أركان ما يسقطش. فلو إنه أيام العيد الأربعة ما طافش هذا الطواف، بعد العيد هو ملزم إنه يطوف هذا الطواف. فردنا ما طافش ورجع إلى بلده، لا يحل له النساء ويلزمه الرجوع لهذا الطواف، لا يسقط هذا الطواف وليس له بدل، ليس له بدل. فعلى ذلك الذي لم يطف، ولو فرضنا أنه قعد سنين ما طفش، هذا غير متخيل، لكن لو فرضنا هذا الشيء لا يحل له نساء، بمحرم عليه نساء حتى يرجع فيطوف هذا الطواف. صفة هذا الطواف زي طواف القدوم، إلا أنه لا رمل فيه ولا اطباع، لأنه بيطوف هذا الطواف وهو لابس الثياب بتاعته، مش لبس الإحرام، الثياب العادية التي يلبسها، فلا رمل فيه ولا اطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في هذا الطواف. لو أنه طاف هذا الطواف ما عرفش أن هذا طواف الركن، طواف أو طواف زي ما الناس بيطوف، الصواب أنه محسوب له طواف، محسوب له طواف، لأن نية الحج في البداية تأتي على ما بعدها من الأعمال. يبقى هو نوى في الأول أنه يحج ولبيك حجة، وبدأ يعمل أعمال زيه زي الناس، فهذه النية في الأول تمضي على كل الأعمال التي يعمل. لذلك لو أنه ما طافش هذا الطواف وفي النهاية طاف طواف الوداع وانصرف، يبقى هنا طواف الوداع يحل محل هذا الطواف، يحل محل هذا الطواف. يبقى لو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة، وقع عن طواف الإفاضة وأجزاءه ذلك. وإن كان البعض من أهل العلم يرى أنه لا بد من النية بخصوصه، اختارها إسحاق ابن راهوي وهو قول الحنبلة، وذكره ابن القاسم صاحب إمام مالك، واختاره ابن المنذر، لكن اللي عليه الجمهور أن النية الأولى تأتي على ما بعدها من الأعمال، وهذا الراجح فيه. من أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة، إذا أمسى الإنسان يعني يوم النحر دخل عليه وقت غروب الشمس وما كانش طاف للإفاضة، هنا لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء. وإن كان جاء حديث وفيه إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، هذا حديث ذكره البيهقي وذكر وقال إسناده صحيح، ولم أعلم أحد من الفقهاء قال به، إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني وأخذ به، إن الإنسان الذي لم يطف في يوم العيد في يوم النحر وأمسى يبقى يرجع تاني يحرم مرة ثانية يلبس لبس الإحرام. هذا الحديث في ذلك، ولكن جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت كانت تطيبه، فهنا تحلل بعدما رمى جمرة العقبة وتطيب صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حيرجع محرما مرة ثانية؟ هنا حتى يرجع لابد من حديث صحيح ويكون العمل عليه. هذا الحديث في صحته نظر، وأيضا ليس العمل عليه، يعني أجمع العلماء على خلاف، فلذلك يقول الفقهاء والأصوليون إذا جاء الحديث ولم يعمل به أحد يدل الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ، إذا لم يوجد الحديث الناسخ الإجماع لا ينسخ. ولكن هل يتخيل حديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعمل به في زمان؟ فقالوا لا، إذا أجمعت الأمة وخاصة فيها فقهاؤها على عدم العمل دل على وجود الناسخ لهذا الحديث. أيضا الحديث في أحد رواة هذا الحديث وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وإن كان رجلا فاضلا ولكن لم يوثقه أحد. فإذا كان في هذا الإسناد فيه نظر، إن صححه من صححه، وأيضا أن الإجماع على خلافه بلا داعي لفتح باب الخلاف في ذلك، وأن يقال الذي لم يطف في يوم العيد ارجع البس الإحرام الجديد ويحرم عليك كل شيء حتى تطوف بالبيت. يبقى الحديث لم يصح، ولو صح فالإجماع دليل على النسخ لهذا الحديث. يقول النووي: يستدل بقول عائشة رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف على أنه حصل له تحلل قبل الطواف. طالما حصل له تحلل إلا حيرجع له الإحرام مرة ثانية. قال: وهذا مجمع عليه، هذا نقل الإمام النووي للإجماع. ثم قال لما ذكر هذا الحديث: الإجماع يدل على أنه منسوخ لو صح هذا الحديث. يبقى أركان الحج كما قدمنا قبل ذلك: يبدأ بالإحرام بمعنى النية، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الركن وهو طواف الإفاضة، وبقي ركن أخير وهو السعي بين الصفا والمروة، على خلاف من أهل العلم في كونه ركنا أم أنه واجب، وأن الذي يترك بعضه يدبر ذلك بدمه. قال العلماء: يلزم المتمتع السعي، يلزم أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، هذا واجب أقل ما يقال فيه ذلك. وإذا كان قارنا وسعى قبل ذلك بعد طواف القدوم، يعني يبقى معلوش سعي ثاني بعد طواف الإفاضة. إذا كان مفردا وأتى أول ما جاء وطاف طواف القدوم وسعى بعده، أيضا لا يلزم سعي آخر. إنما الذي يلزم السعي هو إذا كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل ذلك، يبقى في يوم العيد حيطوف ويسعى بعده. كذلك المتمتع يلزم سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذهب فسعى، فقالوا: هذه من السنن أنه إذا طاف بالبيت يشرب من ماء زمزم ويذهب للسعي. التحلل من الإحرام: يتحلل الحاج من الإحرام تحللين: تحلل أصغر برمي جمرة العقبة، وجاء فيها حديث في سنن أبي داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقد حل له كل شيء إلا النساء. هذا الحديث واضح أنه جمرة العقبة فقط، ولكن في حديث آخر جاء فيه: إذا رميتم الجمرة ثم حلقتم فقد حل لكم كل شيء. يبقى يأخذ الجمهور بأنه يعمل عملين اثنين: أنه يرمي الجمرة ثم يحلق شعره فيتحلل بهذين الأمر. يتحلل يعني يجوز له بعد ذلك أن يقص أظفاره، أن يضع الطيب، يلبس ثيابه وهكذا. وجاء في حديث عائشة بهذا المعنى: قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا التحلل الأول، إذا يحصل برمي جمرة العقبة، والأفضل يكون معه عمل آخر من الأعمال: الرمي ومعه الحلق، أو الرمي ومعه النحر. يحصل التحلل الثاني بالطواف بالبيت إذا كان بقي عليه الطواف فقط، أو الطواف والسعي إذا كان لم يسعى قبل ذلك، يبقى يطوف بالبيت ويسعى، هذا قول الجمهور في ذلك. ويرى الأحناف أن السعي لا دخل له في التحلل، إنما هو الطواف فقط، طواف الإفاضة، بذلك يحل له كل شيء. حين بني على هذه المسألة أنه لو أن إنسان طواف الإفاضة ولم يسعى وكان السعي واجبا عليه، ثم جامع أهله، هل في هذه الحال قبل إتيان هذا الركن يكون آثما وعليه دم ولا ليس عليه دم؟ ما القال إنه واجب من الواجبات أو ركن من الأركان؟ قال إنه الإحرام بتاعه لابد يحرم من جديد ليأتي بهذا السعي. من قال إنه لا ملوش تعلق بالتحلل الأكبر؟ قال: لا شيء عليه، قال: لا شيء عليه. ولعل هذا يكون الأقرب في ذلك. رمي الجمرات، هنا بقى أيام التشريق، حيرمي باقي الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومجموع حصى الجمرات في هذه الأيام حيبقى 63 حصى يرميها، غير السبعة إلا رماها في يوم العيد أو في يوم الأضحى. فكل يوم يرمي 21 حصى، يجمع الحصى من أي مكان، جمع الحصى من منى، جمع الحصى من مزدلفة، جمع الحصى من مكة، ما تفرش، لأن ليس له مكان مخصوص يجمع منه الحصى. لا يسن أن يأخذ الحصى ويغسل الحصى علشان يرمي به، لا يسن شيء ذلك، إنما هو يجمع الحصايات صغيرة زي الحمصة أو أكبر منها شوية قبل الفولة، ما يزيدش عن ذلك، ويرمي الجمرات، ولا بد أنه يتأكد أنها سقطت في الحوض، الجمرات سقطت في الحوض. رمي الجمار مش تنشين على الشاخص اللي في نص أو على الحيطة اللي تبقى موجودة في نص المرمى، لا لا لا، ده هو في قلب المرمى، بداخل المرمى نفسه. فلو انه رمى الحصى في الشاخص اللي فوق، دخلت فيه تعلقت فيه ما نزلتش، لا تحسب، لا تحسب، يبقى ما يتعبش نفسه يبقى ينشن في الشاخص اللي فوق، هذا من جهل الناس انه يبقى تاعب نفسه بحاجات ما هيش من السنة اصلا، ولكن بداخل المرمى بداخل الحوض يرمي هذه الجمرة. السنة فيها انه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا الاولى يعني بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى، يعني مع الرمل يرمي يقول الله أكبر، يرمي يقول الله أكبر، ثم يتقدم حتى يسل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول ابن عمر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الكيفية، يبدأ برمية الجمرة الأولى، ويعني يستحب أنه يرميها وهو متوجه إلى القبلة، الأولى والثانية وهو متوجه إلى القبلة، هو جاي من وراء من منى وقدامه مكة، يبقى هنا هو طريقه اللي ماشي فيه، يرمي الجمرة الأولى، بعدما رماها يأخذ ذات اليمين وتقدم شوية، هذا معنى قولي فيسهل، يعني ينزل في السهل أو في مكان سهل، ويقف فيدعو. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو دعاء طويلة، وبحسب ما تيسر لك وحسب ما يسمح لك، هنا أحيانا ممكن تدعو شوية والطول يجي الحراس يقول لك عدي عدي عشان الزحام، يبقى هنا بحسب ما يتيسر لك من الدعاء، والدعاء سنة. تأتي الجمرة الثانية أيضا تستقبلها، إنه استقبالك القبلة، وترمي الجمرة الثانية، وتأخذ ذات الشمال وتنطلق إلى الأمام قليلا، ثم تقف وتدعو دعاء طويل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كان بقدر سورة البقرة، حتى حسب ما يتيسر الإنسان من الدعاء. ثم يأتي الجمرة الثالثة، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرميها إنه شماله للقبلة، يمينه لمنى، ويرمي الجمرة أمامه عليه الصلاة والسلام، وهذه الجمرة الكبرى. بعد ما يرميها ما فيش دعاء، بعد الجمرة الكبرى بينصرف. هذا الهدي في رمي الجمرات، بيفعل ذلك في أيام التشريق يومين أو ثلاث أيام من أيام التشريق. لابد من الترتيب في رمي الجمرات، يعني يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الأخيرة. لو أنه نسى وعد الجمرة الأولى، لأ نفسه عند الثانية فرماها، مش هيروح يرمي الثالثة، ولكن هيرجع يرمي الأولى ويرجع تاني يرمي الثانية ثم الثالثة، لأنه لابد من الترتيب في ذلك. الرمي جاء في الحكمة منه ما رواه الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، يعني الشيطان جاء علشان يبعده عن العبادة ويلهيه عنها، فرماه إبراهيم بسبع حصيات، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون. يبقى هنا ابن عباس بيذكر أن الحكمة في ذلك اتباع ملة إبراهيم. وقيل في ذلك أن إبراهيم أخذ ولده لينحرى هناك، فالشيطان ظهر له ليبعده عن ذلك ويمنعه ويصرفه، فرماه بسبع حصيات عند الجمرات الثلاث. يبقى الإنسان المؤمن حين يرمي الجمرات يعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان رمى الشيطان بسبع حصيات، فأنت أيضا ترمي بسبع حصيات كما فعل وتتبع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن عجز الإنسان عن الرمي بنفسه، وأن الرمي فرض على كل إنسان ذكر ولا أنثى، واجب على الجميع، لكن قد يعجز الإنسان عن ذلك بمرض أو بسبب زحام شديد جدا وخوف على النفس أو خاصة على الصغار والصبيان، فيجوز له أن يوكل غيره أن يرمي له. فيجوز الإنسان يتوكل عن النساء فيرمي عنهن أو عن الصبيان. وإن كان الآن أصبح الرمي سهل جدا، والأدوار أربعة أدوار وعلم وصل خمس ست أدوار بعد ذلك، فالأمر سهل، ما فيش زحام بتاع زمان، وبتقدر توصل لغاية الحوض وترمي ببساطة فيها. يبقى ما تترخص في ذلك، ما تقولش هنرمي عن النساء ونرمي عن الصبيان وانت ما رحت شفت المكان أصلا. وإلا إذا كان على ذلك حيلزمهم الرمي، حيلزمهم الرمي. يبقى حين تذهب وتأخذ معك النساء والصبيان فيرمون الجمرات كما ترمي، ولا تتوكل عن أحد إلا إذا كان هذا لا يقدر أن يذهب. إلى هناك للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.